صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في البحث السابق أن الوجوب أن الاستطاعة هل يلزم تحققها في أشهر الحج أو يكفي تحققها في مطلق أيام السنة؟ قلنا يكفي في مطلق أيام السنة، والثمرة تظهر لنا في مجالين في موردين. المورد الأول وين؟ في لزوم تهيئة المقدمات، فإنه يلزم تهيئة لطيلة أيام السنة لا بنحو الوجوب الموسع. والمورد الثاني للثمرة هو أنه يلزم التحفظ على الاستطاعة، فلا يحق للإنسان الذي حصل على مال لا يحق له أن مولانا لا يحق له مولانا أن يشتري به دارا أو يتزوج أو ثلاجة أو غسالة أو ما شاكل ذلك، إلا إذا فرض أنه يقع في الحرج لو لم يتزوج، يقع في الحرج لو لم يشتري دار وما شاكل ذلك، فإنه حينئذ نقول لا يجب عليه الحج من باب حكومة قاعدة لا حرج على أدلة الأحكام الأولية. بعدين اطرحنا فرد تساؤل، قلنا إذا فرد واحد هو الحمد لله عنده زوجة وعنده دار، لكن ابنه لا عنده زوجة ولا عنده دار، ثم هو الاثنين هذه ما نزوج، فهنا هل يجوز عن هذه الأموال الذي حصلها يشيلها ويزوج ابنه؟ يقول لا، نقول له على أنه أنت حج عليك ابنك شنو؟ ابنك شنو؟ انت الحمد لله متزوج وما تقع في الحرج لو شنو لو لم تتزوج انت، لان لك زوج وحرج ولدك لا رب بك وابنك تقع في الحرج، هذا لا يتبق بك. فعلى هذا الاساس لا يجوز لك ان تصرف هذا المال في تزويج الولد على اي حال. الصحيح شنو المناسب شنو في هاي مسألة ابتلائية، اما مثل ما نرى بالصلاة حتى تقفي، لكن من باب كلام يجر الكلام. شنو الجواب؟ انا بقينا قلنا جواب الاخوة يجاوبون. كان واجب النفقه شنو ان كان واجب النفقه؟ انت انا ما ادري انت الابن واجب النفقه ولا مو واجب النفقه؟ شنو تقول ان كان واجب النفقه؟ ولا تنكم دارسين أصغر والله فنشوف واحد واحد. أنت بعد واحد جواب يا ولد. بعد أكو واحد عند. جاي. بعد واحد عنده جواب ولا حكاية ثانية؟ جيد. إذا أيها الأخوة قبل ما تكتبون أول خلع بينا شي يسمونه مسألة على أن الابن واجب نفقة مو واجب نفقة، ما له ربط هذا بالموضوع. أول شيء الابن مو واجب النفقة ما دام كبر، ما له ربط واجب. أفهم شنو هاي الإسهال؟ هو خلي يروح يشتغل، هو خلي يروح يسمونه واجب النفقة عليه. شو كنت يقولون؟ إذا الابن مريض ما يتمكن يشتغل خطية ما يتمكن كذا، أنا واجب شنو أن أنفق عليه. أما إذا فرضنا على أنه عاجب غير موجود بعلم وامجوب النفقة أصبر استاذ، إذا فرضنا يتمكن أن يشتغل فخلي يروح يشتغل بعد. إذا ما يتمكن يشتغل ها؟ بسبب أنه آخر ما يتمكن يشتغل حالته صحية ومنحرف فواجب أن تفعله لكن واجب أن تفعله شنو؟ أكل وشرب ومثل ما أنا أزوجه أزوجه شنو ربط فيه أو أخذ زينه هاي شنو ربط هذا هذا ما احنا واجب الشرعية قاعد تلوسي الثلاثة اللي عرفاني هسه حاجينا مو عرفاني هو من الايام احنا بلقطنيطة حاسسة عرفاني من البارحة فهذا ما ترد مسألة التبتوا لها ايها الاخوة الاعزاء الذي لما نقول الابن واجب النفقة اول شيء اذا ما يتمكن شنو يعمل ويشتغل من صحراتي صحتي او كم يتبقى ما يتبكي الذي يتبقى لا يتبقى اذا لا يقوم لدي واجب هم هل يسموه احسان واذا صار واجب النفقة في موارد ذلك كذا انما يجب الانفاق تحديد علما لأكله وشربه ومسكنه المسكن اما زواج القضايا الاخرى واشتري لجاء والى اخره لا هذا بعد شيء يسمون فإذا القضية لتني يطوها بمسألة شنو وجوب الإنفاق وإلى هذا ما له علاقة أصلا المسألة يكون ترقوها بين الفرق أنه إذا ابني ما أزوجه أنا أقع في الحرج لأنه العرف صاير ترى شكل في زماننا ابني من يكون يزوجه أنا يكون أزوجه إذا ما زوجت أنا ابني الناس يلوموني إلي شايفنا ليش متزوج ابنك؟ تقدر؟ مو تقدر تتزوج ابنك مو خطيه هذا كبار يزوجوا إلى آخرين فأنا حينئذ في الحرج فمن باب قاعدة لا حرج أطبقها علي من؟ علي مو أنه أطبق عليه على ابني على ابني شيء ربط أطبق له لا حرج شنو؟ وإذا فرضنا أني أنا كون فرد شخص عرفنا فرد عرف ما يقضي على ان الابن يكون يزوج شنو عرف ما كنا نعيش في محيط ما ضربنا على وانا القديم كان هذا سبب طبعاً اذا عرفوا الناس انه هذا الابن شنو قدم الابن قدم هذا بعد ما يلوم احد على هذا الشيء بس انت عرفت ايها الاخوه عرفت الضابط شنو انه يا هو الذي يقع يكون مناسب قاعده لا حرج علينا نطبقها على الاب لا على الابن بس انت جناس تبدون تقولوا لا الاب ما يقع في الحرج او بالعكس هذا ما طبقنا بس اتهمنا على انه جواب هذه المساله اذا واحد سالنا انه هل يجوز اذا كان عندي مقدار من الماء يكفي للاستطاعة وابني ما متزوج او ما عنده دا شو ترى انا هنا يجوز اتصل ابني ولا جواب شنو تقول تقول باسمه تعالى ان فرض انك تقعت في الحرج انت انت انت ايها الشخص مو ابنك ان فرض انك تقع في الحرج لو لم تزوج ولدك او تشتري له دار فيجوز لك ان دار صرف الاموال في تزويج الولد او شراء واما اذا ما تقع في الحرج والتشخيص عليك والتشخيص عليك انت بعد لاحظ شيء يسمون والله العالم اربعة دلوقتي زيدة زيدة الحيدة ليس احتاج الى دليل لان القضية الاجدامية انا من اشوف ابني يجب علي ان ازوج الولد بابا انت خشاتني انت حباب وخشاتني انت حباب وخشاتني انت حباب وخشاتني انت ولعل شخص ثاني شيء يعني هذا جوابنا شنو مو مقبول عندك شلون يعني تتجاوب يعني تقول لك لا يتحمل القضيه على الاب والله هو يقع في الحرج حملوه على الولد يبعث الحرج يعني هذا جزء مني اذا على هذا الاساس سؤال، لو فرضنا انا عندي فلوس مقدار استطاعة تسوي، لكنه اكو فرد واحد اجنبي صديقي او ابن عمي او ابن خالي او جيراني، اذا اعطي هي الفلوس راح يتزوج هو فيها ما ينفع في الحرام، اذا ما اعطي هي فدائما انت فلوسك تين انه شيء نقطة من انا واجب احفظ الاخر هي منين من على رأيك. لا يعني شو رأيك في الابن؟ ماذا؟ لا يجب الآخرين ماذا؟ كما عند كل عمل لكن هذا ابني تحت ولاية. بعرف مصر شنو ولاية؟ تحت الإنسان. هذا ما يأثر هذا. أنت نجيب لتحليلات اللي هي. ولاية موجودة. بدأ من ذلك الولاية. ولاية شو تسوي؟ قول لي شو بيتي؟ يأتي. شو يعيش؟ شو سوي؟ يعيش بيتي. إذا وعاش بيتي وإذا شنو ما أعطي الفلوس ويتزوج يقع في الحرام. شقول لي على انه ما تتلفحي روحي غرفه فيما هو احنا اشكال عليك اشكال عليك ما على اي حال فالمناط اذا على هذا الشيء راح يصير زين انت هذا شنو نكتبه والجواب لا بد من ملاحظه لا بد من ملاحظة أن الوالد هل يقع في الحرج لو لم يزوج ولده أو يشتري له دارا أو لا يقع في ذلك؟ والمناط ملاحظة حرج الأب وعدمه. دون حرج الأب هذا انتبه، فإن كان الوالد يقع في الحرج لو لم يصرف المال في إصلاح أمر ولده فسوف تشمل قاعدة نفي الحرج الأب ويسقط عنه وجوب الحج. وإن لم يقع الأب في الحرج من هذه الناحية فلا يسقط عنه الوجوب حتى وإن فرض وقوع الإبن في الحرج. فإنه لا معنى لملاحظة حرج شخص آخر غير المكلف نفسه. وعلى هذا تبقى القضية مختلفة باختلافنا الآباء والمحيط الذي يعيش فيه الشخص. بقي شيء وهو أنه ذكرنا أن الشيخ النائيني وجماعة جعلوا المدارس على ملاحظة أشهر الحج وأن الاستطاعة يلزم أن تحصل فيه بينما الرأي المقابل يقول بكفاية تحقق الاستطاعة في أي وقت كان ونحن نسأل هذا السؤال عن الدليل الذي يمكن به توجيه هذا القول الثاني اي الثاني اي القول الثاني وان المدار على مطلق ايام السنه اطلاق الايه لله احسن يعني شلون مطلق بعد من حدد وقت اشهر الحج احسن جيد جدا ذكر متين ومختصر اكو فرق اكو فرق ثاني بيات انه على رأي النائل ليس الواجب معلق بعد لا هو معلق دائما معلق ليس شو معلق بعد لانه اللي فيه الفلوس شو وقت يحصلها الفلوس شو وقت يحصلها قبل طبعا قبل ما يرى الحج يعني يوم ايش يحصلها يوم الاول قبل ما يوم الاول روح يوم الثاني يروح يوم الثالث فوقت الحج وشوفه يوم تاسع بتحج فبالتالي متأخر وقت الحج منه هذا التعليق هذا لابد منه يعني واجب معلم إلا يكون الإنسان يحصلها يشوف الإيد يوم التاسع شوفه الظهر من الزوال ايه هيتشي وهذا على اي حال زين أيها الأخوة الأعزاء إن الوجه في ذلك هيدا بين المستقبل هو التمسك بإطلاق الآية الكريمة حيث قالت ولله على الناس نقاط من استطاع إليه سبيلا ولم تقل من استطاع في أشهر الحج ليش طلبت الدليل من هذا بينما ذاك الدليل ما طلبت من عنده لأنه هذا أنت تتنفس من عنده هذا ما تتنفس فيها الآن الناس الآن الناس يا أخي هاي مسألة مفتوحة حتى أهل العلم ما تنعوا أنه بناهم شنو إلا يكون الاستطاعة تحصل شو وقت إلا يكون تحصل في أشهر الحج لما تقول له بابا إيش وقت ما حصلت فلوس انت واجب عليك دير بالك صدق يعني مو الا لازم شي يسمونه يعني هاي الفلوس يكون حق يستغرب هيك هذا اللي قالت اقول شنو دليله لاجل انه مثار للاستغراب و شنو الغريب؟ ولم تقل من استطاع في اشهر الحاج و على هذا ينبغي أن لا يغفل المكلف عن شيء. هذه قضية مفهومة، وهي أنه أحيانا وهو أنه أحيانا قد يقترض الشخص من غيره مقدارا من المال، ليش شو في أيام الحج هم فيها في أيام الحج في أيام السنة في أيام السنة في أيام السنة من السفرية، وكان بإمكانه صرفه في الحج ولا يقع في الحرج لو صرفه فيه. ونفترض أن الدائنين كان مذهلا للمقترض ويقول متى ما أتيت بالمال فلا بأس عليك، إن مثل هذا يستقر عليه الحاج لأنه ملك بسبب الأرض نفقات الحج، ولا يقع في الحرج لو صرفه في ذلك. وعلى هذا ينبغي لمن لم يحج أن لا يقترض شنو؟ أن لا يقترض مبلغا كبيرا يعاتله. نفقات الحاج فلا رب شخص يريد شراء دار، هاي فيصير هذا في الشيء ويأخذ سلفة من شخص أو جهة معينة ولا يقع في الحرج لو لم يسدد ذلك، في ثمن الدار. فيستقر على مثله الوجود. انا اريد الفت نظركم الى هذا الشيء، ديروا بالكم، يعني هاي مسألة مقفولة انه هذا اكرره ستحون عن هذا. واحد لما يريد يقترض لا يقترض كمية كبيرة، هل يقترض كمية ماذا صغيرة؟ بلي وإلا بعض مرات شوف واحد عنده صديق عنده كذا يقول له دني فلوس ايش وقت ما جبت بعد مرات يقترض شيء انت ماذا على، وانا لا افتح في الحرج لانه داري شوي اوسعها شويونا اشتري دار اخرى شوي توسع عليها شوي كذا، لا افتح في الحرج وكذا على اي حال. فيكون انت لا اقترض ماذا بالي طبيعة. هذا الذي بينته بناء على رأي بعض الاعلام انه القرض الناس شنو يكفي في تحقق الوجوب، مثل السيد الفوعي رأي هذا الشيء لانه يقول تشنه قولوا على حجب ما استطاعت ويصدق استطاعت عشان ملكت مقدار من المال ملكت الزاد والراحلة او ثمنهما يصدق عليه، ف فيشملني من استطاع. جالس يشتت يشمل. ومن استطاع يشمل. دليل إلا يكون ذاك يكون يرحم حالي منه يكون يرحم حالي منه المفرغ من أول شنو مثلا يشترط أن لا أصرفها إلا في من إلا في الدار. يقول أنا أعطيتها لوش دار هذا مو أنا أشترط عليها مو تروح تسويها شيء يسمونه هذا هذا رحم حالي في الحقيقة وعشتك. أما إذا لا قبل الشيخ نحن صداقة بيناتنا إيه ما أدري تسوي أنت أنا أقرفتك بعد وهذا بعد وين ما في التصرف أقرف تعصير حينئذ واجب علي الحد يصير حينئذ بدي وهي شيء لا بد من الالتفات شنو إليه ها هذا بعد شنو انتهى هذا هم كيف تصوص الأبل كيف تصوص الأبل شلون ما نجيز الأبل يقوم فيه بحاجة الأبل سيد يقول ليش الأب يتمكن يطي خمسة وزكاة علما ليش ما يتمكن يطيها علما إلى ابنه ابن فقير يعني يريد يشتري حوش فقير يقول إذا يريد بلي إذا الأكل خطية ما عنده أكل يريد يأكل أكل يقول لي أكل أنا بعلي أنا بعد هذا بلي يكون أنت واجب النفق عليك أنت يكون تطيب حتى إذا تطيب الحديث أما يريد شنو دار مثلا يريد يشتري إيه مسكن ما هو دار موجود يتمكن شنو أما أشتري له لازم زين الآية الأخرى أيها الأخوة الأعزاء بلي الآية الأخرى رقمها ما أدري شنو وأذن آيتين بني أو ثلاث آيات ثلاث آيات كل آيات أحكام نعطيها أرقام بعض كلها آيات ثلاث أرقام وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الحج سورة الحج آية 27 28 29 اشتملت الآيات الكريمة بل اشتملت الآيات الكريمة على مجموعة من الأحكام واحد عطلت من النبي بسماعة صلى الله عليه وآله وسلم خليها مجمدة فإلي غرض عن دم ما أقول صلى الله الطلب من النبي بالأذان وإعلام الناس بوجوب الحج وبجملة بأي جملة هو يستحي يعني يقول وأذن في الناس بالحج ولله على الناس لا بد شيء بعد الناس حج البيت شلون يأذن إيه هذا إعلان بالحج هذا إعلان بالحج لما يقول ولله على الناس هاي هاي تقو بعد شيء وهذا أذن بالحج طلب الحج قال تعالوا شو هذا أذن بالحج أحسن من هذا جزري بعد وإلا ما إلى معنى ماذا يقول وأذن في الناس بالحج على الناس حج البيت شلون يأذن اي هذا اعلان بالحج هذا اعلان بالحج لما يقول ولله على الناس هاي هاي تقو بعد شو هذا اذن بالحج طلب الحج قال تعالوا شو هذا اذن بالحج احسن من هذا يدري بعد والا ما الى معنى ماذا يقول واذن في الناس بالحج هذا مو طلب بالحج زين و نقاط وهذا الطلب بالأذان بالحج يدل بالدلالة الالتزامية على من يدل الذي أريد هذا على وجوب الحج على الناس وإلا كان طلب الأذان به كان لغوا وعليه يمكننا أن نعد هذه الآية الكريمة أي وأذن في الناس بالحج من الآيات الدالة على وجوب الحج وهي من هذه الناحية كقوله تعالى شنو ولله على الناس حج البيت يبقى أن المطلوب منه الأذان من هو هل هو النبي إبراهيم عليه السلام أو هو نبينا صلى الله عليه وآله إن كلا الاحتمالين موجود وتحقيقه. غير مهم، بس انا بدي الفت النظر شنو اذا الايات السابقه ننظر لها صحيحيه في ابراهيم الحج، لكن اذا ننظر من ذني هم اكو بعض القرائن تساعد على انه النبي نصرا، والامر بالاسلام لا تصدق وقت في هذا الشيء لانه غير مهم هذا الشيء. و نلفت النظر ونلفت النظر اليوم قاعد يبدع السيد الحمد لله الى ان من وجوه اعجاز القرآن الكريم اشتماله على المغيبات، اي على الاخبار بالامور المستقبليه من قبيل غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، إن فقرة وهم من بعدي خلي نقاط إخبار عن أمر مستقبلي وقد تحقق بعد ذلك، أو من قبيل تبت يدا أبي لهب وتب، إلى قوله سيصلى نقاط نارا ذات لهب، إنه إخبار عن كل جاوبني أحسن، إنه إخبار عن بقائه كافرا في الحياة الدنيا إلى أن يموت. هذا وإلى قيسر. وآيتنا الكريمة تشتمل على إخبار غيبي أيضا، حيث قالت يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين نقاط، إنه إخبار عن استجابة الدعوة وأن المؤمنين في المستقبل يلبون الدعوة، بل يلبونها بلهفة وشوط شديد، إلى حد هم على استعداد في المجيء والسفر الى مكة، شنو راجلين وعلى الحيوان الضامر الذي أهزله شنو طول السفر، حيث يأتي المؤمن من مكانه البعيد جاء جيد، هذا حكم أول. حكم الثاني إن شاء الله غد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثلاث آيات قلنا هذه، إن هذه الآيات الكريمة الثلاث تدل على مجموعة من الأحكام. الحكم الأول أمس بينا قلنا تدل عليه الآية الأولى، فإن الآية الأولى طلبت من النبي أن يؤذن بالحج ويقول للناس: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تقلسا أو بلسان آخر. وهذا يدل عليما على وجود الحج، وإلا كان طلب الأذان شنو كان؟ لا. هذا الحكم الأول الذي استفدناه. الحكم الثاني من الآن، صحتنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. اثنين، أو الحكم الثاني، أشارت الآية الكريمة الثانية إلى فلسفة الحج وإلى حكمين شرعيين. أما بالنسبة إلى فلسفة وجوب الحج فقد أشارت إليها بفقرة شنو؟ ليشهدوا منافع لهم. والبحث عن ذلك خارج عن موضوع كلامنا الذي هو آيات الأحكام. ولكن على سبيل الإجمال نقول يمكن أن يذكر في فلسفة وجوب الحج عدة أمور. واحد، إنه عبادة من العبادات، فكما أن عليكم السلام ورحمة الله، فكما أن الصلاة والصوم عبادة، والمؤمن يحتاج في تربيته وتكميله إلى العبادة، فكذلك الحج هو عبادة يحتاج إليها المؤمنون، خصوصا إذا التفتنا إلى وجود مزية خاصة في هذه العبادة، وهي أنها تورث ملكة التقوى للمؤمن وتساعده في المجال المذكور. فهو حينما يحرم يتذكر أنه لا فرق بينه وبين غيره فالكل سواسية، وبالتالي لا بد وأن يخرج من الدنيا بمثل هذين الثوبين. ثم طيلة فترة الإحرام لا يجوز له الاعتداد الجنسي ولا شم الطيب ولا لبس المخيل ولا إن ذلك يربي ملكة التقوى عنده ويخرج من الإحرام وهوى نفسه بيده واختياره، وليس هو تحت هواها. وهذا المعنى أشارت إليه بعض الآيات الكريمة المرتبطة بالحج، شنو نسيت بعض الآيات كان أنا بذهني ونسيت حتى آيتين شنو في هذا ما في قضية الحج الذي بعدين بيها شنو الحج الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هاي الآية الكريمة لاحظوا مفهوم كما شنو نسمى ايه سهل سهل هو عيد افراهم حتى عرضه بخير الحج بعض الآيات الكريمة المفهوم بقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اثنين يعني اثنين بعض هكذا المناقب الذي اثنين او اليف باء كيفك اليف باء احسن اليف باء احسن حتى ليس لان بديش اول ثاني اليف باء باء الالتقاء اي من الثاني في فلسفة الحج. فلسفة الحج شنو اول شيء قلت واحد اثنين هسه قلنا خلط واحد اثنين يصير خلط وخط باول وهذا شنو الف باء باء الالتقاء بمقام الإمامة والولاية وتجديد العهد والبيعة مع النبي والإمام صلوات الله وسلامه عليه ولذلك ورد في بعض الروايات أن من تمام الحج لقاء الإمام عليه السلام. أنا ذني مع الأسف مصادرهم مو يمي ما كان بنائي أتكلم عن هذا لكن السفر بنائي باختصار أتكلم وإلا ذني كان يمكن ترتيب مصادرها. وفي بعض الروايات عن لقاء الإمام وفي بعض الروايات الأخرى يذكر الإمام الصادق سلام الله عليه إنما أمر الناس أن يأتوا إلى هذه الأحجار ويطوفوا حولها لكي يلتقوا بنا بعد ذلك ويجدد العهد بنا. ومن القضايا الضرورية الواضحة أن المؤمنين بحاجة إلى التماس بمركز القيادة كي لا يحصل انفصال بين الاثنين. ولذلك نجد الآن أن الدول تحاول أن تربط بينها وبين الشعب إن الحاجة إلى ذلك أمر واضح والمؤمنون بذهابهم إلى الحج يقوي ارتباطهم بالنبي وبالأئمة صلوات الله عليهم لا لحاجة النبي أو الأئمة إلى ذلك بل لحاجتهم هم الى ذلك. وفي بعض الروايات الاخرى ان الامام الصادق سلام الله عليه وقف في يوم عرفة متوجها الى الجهات الاربع ومناديا كان الامام هو النبي صلى الله عليه وآله ثم من بعده أمير المؤمنين سلام الله ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد الباقر ثم ها ثم ها ها كيف عن سمه الصيف. يقول الراوي ولما عدت إلى منى سألت أهل العربية. يظهر منى كانت شنو؟ مكان واجتماع وبحث وعلم وكذا. سألت أهل العربية عن كلمتها فقالوا هي في لغة بني فلان خاء أنا ذا و اي سلعل الروايه ما ذاك يا قبيله ويا كذا. زين هذا الف باء جيم البعد الاقتصادي حيث يستفيد اهالي مكه والمدينه من مجيء الحجاج وثرواتهم والعكس بالعكس. وقد أشارت بعض الآيات الكريمة إلى هذا البعد يا آية بيها وابتغوا الله جناح ابتغوا من فضله أو كذا نسيت لا لا لا لا لا لا نسيت الآية الكريمة شنو لا غير هذه عامة لا ذيك شنو هي واردة في من في ذلك الشيء ما أدرسها يا آية كريمة راحت الحافظ مسجل لا هاي بيشهد منافع لهم هاي آياتنا عامة هذه لا ذيك شنو الذي وارد على أنه لا بأس أن يبتغوا من فضل الله عز وجل في الحج من فضل الله وتجاره إلى آخره. زين والبعد الثالث الرابع مع أدريجين دان البعد الثقافي إذا تردون أجيب لكم هذه الآية إن شاء الله في يوم الثلاثاء. لا لا لا لا لا لا لا لا البعد الثقافي حيث يلتقي المسلمون بعضهم بعضهم ببعض، ويتبادلون الثقافات والحضارات والعلوم فيما بينهم، ومن يرى الحاج يومنا هذا يرى ما ذكرناه واضحا. الى غير ذلك من الابحاث كان طبيعي. هذا هو في الحقيقة يحتاج محاضرة محاضرتين لعله شنو اذا واحد يريد يرتب. وكل هذه الابعاد والابعاد الاخرى التي قد لا نكون متوجهين اليها اشارت اليها الآية الكريمة بعبارة موجزة حيث قالت ليشهدوا منافع لهم، وعبارة مختصرة جميلة تجمع جميع أفعال وقواعد الحج. هذا بالنسبة إلى فلسفة الحج. وأما بالنسبة إلى الحكمين اللذين أشارت إليهما الآية الكريمة الثانية، فهما ألف مطلوبية ذبح الأضاحي في أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. مقرونة بالقربة وذكر اسم الله عز وجل. فالأضحية في هذه الأيام ليست مطلوبة بذاتها، بل مقيدة بأن تكون لله عز وجل. حيث قالت ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد وقع الكلام في أن الأيام المعلومات هل هي نفس الأيام المعدودات المشار إليها في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه آية من جملة الآيات اللي ذكرت بها مات التقوى. أيوة واضح. البقرة 203 هاي تبين مطلوبية التقوى وأن الحج يورد التقوى ولذلك أسئلت واتقوا الله. وهم بينت شنو فرق محفز للتقوى. شنو المحفز؟ واعلموا انكم اليه دير بال. صير فساد. ليش صير فساد من وحده؟ ما يجد واحد يقول صير فساد يحتاج فرد شيء اخر حتى تجمعه يصير فساد. شنو بينت الآية؟ انه صير فساد من ايه؟ لان هناك يوم الكل يذهب علما الى الله عز وجل المحكمة الالهية الكبرى هناك. على اي حال انه وقع الكلام ان شاء الله تتمازحون في ذلك اليوم ونتمازح معكم بحق محمد وآل محمد كما نتمازح هذا اليوم. لا المزاح ما لا الموضوع لابد منه ما في بعد كلام. لا أنهم فرحين في ذلك اليوم وخايفين. وجوه يومئذ ضاحكة إن شاء الله. بلا إشكال بلا إشكال. إنه وقع الكلام في أن المقصود من الأيام المعلومات في آيتنا محل البحث هو نفس الأيام المعدودات وبذلك يكون المقصود واحدا وهو ياهو أيام التشريق. فالأيام المعلومات هي أيام التشريق والأيام المعدودات هي أيام التشريق. أو أن المقصود من الأيام المعدودات شيء آخر. يغاير المقصود من الأيام المعلومات. فالمقصود من الأيام المعدودات هو العشر الأولى من ذي الحجة. وكأن الآية الكريمة تقول اذكروا الله في الأيام الأولى من ذي الحجة وذلك بأداء الحج. ثم إذا صرتم إلى الحاج وحل عليكم اليوم الثاني عشر فبإمكانكم النفر من منى والتعجل في يومين. ولكن لمن اتخذ الصيد والنساء كما سيأتي إن شاء الله، هذا بعدين سيأتي إن شاء الله، اتخذ الصيد والنساء وأما من لم يتق في إحرامه ذلك عليه البقاء إلى اليوم الثالث عشر. المقصود من الأيام المعدودات هي العشر الأولى من ذي الحجة معدودات، بينما المقصود من الأيام المعلومات هي عن الفريد المعلومات في السباع أي السباع أحسن. فالمقصود من أيام أحسن أحسن أحسن إيه؟ بينما المقصود من الأيام المعدودات أيام التشريق. اي هو فارسي يسمونه، حصل شوي ونسي يسمونه، فلا بد العباره شنو اترتبوها حينئذ. المقصود هو احتمالين، هذا خلا بينه احتمال على انه اثنين، لكن المقصود من عدين واحد وهو ايام شنو التشريق. احتمال ثاني انه لا، المقصود من عدين شنو مختلف، وذلك بان يكون المقصود من الايام المعلومات ويذكر الله ويذكر اسم الله في ايام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. مقصود من الايام المعلومات يكون شنو الايام العشر الاولى، انا لعله هذا ما بينته، ايام العشر الاولى. ومن الايام المعدودات يكون ايام التشريق الثلاثة، فهذا صححوه بعدين على اي حال حصل فالاشتباه. وتحقيق ذلك غير مهمين. زين، هذا الحكم الأول الذي نستفيد من الآية الكريمة. الباء الحكم الثاني، الأمر بالأكل من الأضحية، ولكن مع ابقاء شيء منها خطية المهن مكلة داخلة ولكن مع ابقاء شيء منها للبائس بين شريطين، البغض شدة الحاجة بين شريطين، البغض شدة الحاجة للبائس الفقير. وقد وقع الكلام في أن الأمر بالآكل في قوله تعالى فكلوا منها هل هو للوجوب بحيث يلزم الأكل من الأضحية؟ إذا أمكن ذلك اختار بعض الفقهاء ذلك وأفتى دينا بالوجوب، وقال تقسم الأضحية إلى ثلاثة أقسام ولا بد للحاج ان ياكل من احد اقسامها الثلاثه تمسكا لقوله تعالى وكلوا منها. ويأتي إن شاء الله فيما بعد تحقيق هذا المطلب نذكره إن شاء الله. إيه هذا كله شنو في رقم شنو اثنين؟ قلنا أمس رقم واحد أكثر يستفاد من الآيات الكريمة عدة، هذا واحد أمس القدم، اليوم اثنين، ويوم السبت إن شاء الله ثلاثة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.